بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ عبيد الجبري على صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى حديث أنس قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ نعم، 119 حديث أنس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح. الشرح: هذا فيه عود على، يذكر ابن ماجه رحمه الله تعالى هذا في باب فضائل الصحابة، وباب فضائل الصحابة، فضائل الصحابة جزء من اعتقادنا ومنهجنا، منهج أهل السنة والجماعة. لا بد أن نعتقد فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أفضل أمة وخيارها وأصدقها، ولم يكن لنبي من الأنبياء السابقين أتباع صادقون مثلما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم، فضلا ومكانة وكثرة وعددا. فأولئك الصحابة رضوان الله عليهم انتخبهم الله واصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرهم في القرآن كثيرا. ولهذا كان من صب الصحابة كلهم أو جلهم كان كافرا، لأنه مكذب بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ترضى عليه، فكيف يكفرون إلا نفر قليل، أو كيف يسبهم أحد؟ فما يسبهم إلا زنديق. ولهذا إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام، فالله زكاهم، ليس عالم من العلماء، الله عز وجل زكاهم. وإذا زكى الله سبحانه وتعالى هؤلاء فمن الذي يسبهم بعد تزكيته؟ إذن هو مكذب بالقرآن. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبيعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى غير ذلك من النصوص في كتاب ربنا وفي سنة نبينا الكثير والكثير. فالصحابة فضلهم بصفة عامة، فكل رجل من الصحابة أفضل من أي رجل يأتي من التابعين. فهذا التفضيل باعتبار الآحاد وباعتبار الجملة، الجملة والتفصيل. فخير القرون قرن الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كذلك أيضا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفضلهم أيضا باعتبار الآحاد، باعتبار الآحاد، يعني كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد يأتي بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الرجل يطعن على الصحابة أو على أحد من الصحابة فاتهموا على الإيه؟ على الإسلام، كما هو جاري الآن وحاصل الآن. فإن الناس، كثير من الناس يتطاولون على الصحابة ممن يزعم حرية الفكر وحرية الاعتقاد وحرية كذا، بل بالعكس لا يريدون أن يسمعوا عصرا مضى اسم عصر الصحابة، لأنهم يعتبرون أن الرجوع إلى الصحابة رجعية وتخلف، وأن الأمة تتخلف أو تخلفت كثيرا، وأصبحنا العالم المتخلف بسبب رجوعنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قمة الضلال والانحراف، بل من اعتقد ذلك كفر. من اعتقد أن الرجوع إلى النبي وأصحابه هذا تخلف كفر والعياذ بالله. ومن اعتقد أن الدين الذي كان عليه النبي والصحابة ما يصح للعصر الآن وقد انتهى كفر والعياذ بالله، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بعصر، إنما هو إلى يوم القيامة. نعم، ولهذا قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كل الفرق في الأمة التي تحصل في الأمة من أحزاب وفرق وجماعات وطوائف وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل يدعي وصلا بليلى، كل هذه الطوائف متوعدة بالعذاب إلا طائفة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن من الناجون؟ ما هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ طائفة النبي والصحابة ومن صار على منهجه، الذين يقدمون الأثر على العقل، فقل له هذا حرام ولا حلال، هذا حرام وهذا حلال بالنص، يقول سمعنا وطعنا، ما يقول لك بقى مصالح ومفاسد وأصل يعني الأمور تغيرت والواقع مختلف وما أدري إيه وإيه وإيه وإيه، كما يقول البعض الآن الأحزاب هذه يعني ضرورة عصرية والدخول في الديمقراطية وكذا، وهنترك الأمر لمن ونترك كذا لمن، هذه كلها دعاوى عقلية. نفس ما يقوله الذين يقولون أيضا ضرورة عصرية أننا لا نرجع إلى النبي والصحابة، إنما نرجع الآن إلى الأمور العصرية. الربا ضرورة عصرية، الناس ما يعيشون بدون بنوك مثلا، الناس ما يعيشون بدون فن وكورة وكذا، هكذا يقولون، لهم أن يقولوا. فأنت ما الفرق بينك وبينهم؟ ما في فرق بينك وبينهم، ما في فرق بينك وبينهم، لكن ينبغي أن نعلم أن البشرية لا يصلحها إلا شيء واحد فقط، هو منهج النبي والصحابة، منهج النبي والصحابة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، مش ابتدعوا واخترعوا، ولهذا هؤلاء الذين ورطوا أنفسهم في مثل هذه الأشياء لا هم للدنيا أقاموا ولا هم على الدين حافظوا، لا هم الذين تركوا الدين كما كان ولا هم الذين ماذا صنعوا، ولا هم الذين أقاموا دنيا كما كانوا يحلمون، لأنهم أرادوها من غير طريقتها ووجهتها. ولهذا يقول الشعبي رحمه الله تعالى بعدما كان مع ابن الأشعث وكذا، وبعض الناس الذين تورطوا في فتنة ابن الأشعث ثم تبين لهم الخطأ، ماذا قال الشعبي رحمه الله؟ قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجارة أقوياء. لا احنا اللي كنا بررة أتقياء وبقينا على هذا، ولا احنا الذين كنا فجارا أقوياء، وهكذا نفس الحال الآن يطلع عنوان الذين ورطوا الأمة وادخلوها في سراديب ودهاليز لا وأنفاقا مظلمة لا مخرج منها إلا بالعودة في الله والاعتراف بانحراف ما كنا عليه، أيضا لا هم الذين كانوا برارة أتقياء فحفظوا على المنهج كما كان غضا طريا، ولا هم الذين كانوا فجرة أقوياء فحققوا ما أرادوا. وعليه فإن الصحابة رضي الله عليهم منهجهم المنهج الذي ينبغي أن يحتذى. فمن ضمن الفضائل عائشة رضي الله عنها، النبي يسأل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. هذا دليل على حب النبي لعائشة رضي الله عنها، ولهذا ما كان النبي يعدل بعائشة رضي الله عنها أحدا من زوجاته. ولما جاءت أم سلمة رضي الله عنها، جاءت أم سلمة تخبر النبي بشكاية أزواجه أنهن يسألنه العدل في ابنة أبي قحافة، يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصحابة أن يجعلوا هداياهم في أيامهم كما يتحروا بهداياهم يوم عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، في أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة إلا في لحافها. نعم. قال الشارح حفظ الله هذا فيه عود على فضل أبي بكر كما أن في سابقه عودا على فضل الشيخين جميعا. قال ابن ماجه رحمه الله فأفضل الناس بإطلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، هذا أفضل الناس. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأنا إلا كفأناه بيد إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. نعم. قال ابن ماجه رحمه الله وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال قلت لعائشة أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم أيهم؟ قالت عمر. قلت ثم أيهم؟ قالت أبو عبيدة. قال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. قال الشارح هذا الحديث يفهم منه ترتيب هؤلاء الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة، وأن أبا عبيدة مقدم على عثمان، لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم عثمان ثم نسكت. والجمع بين هذا وذاك أن أبا عبيدة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان أفضل. ويمكن أن يقال والله أعلم أن حديث عائشة كان قبل أن يعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بفضل عثمان، وأنه ثالث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وأجود من هذا أن أقول: هذا إذا كان من كلام النبي احتجنا إلى الجمع، إذا كان النبي يقول إن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة، لقلنا كيف نجمع بين هذا وبين كون عثمان اتفقت الأمة على أنه أفضل بعد الاثنين، لكن هذا من كلام عائشة. ومعنى هذا أن عائشة إنما ذكرت ما فهمت من حال أبي عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، إنما فهمت عائشة أن الرجل الذي كان يلي أبا بكر ويلي عمر هو أبو عبيدة رضي الله عنه، أنه كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاثنين. أما بالنسبة للحكم الذي كان عليه الصحابة هو ما ذكره ابن عمر، لا عن اجتهاده هو بل عن اتفاق الصحابة على ذلك، فقال: كنا نعد والنبي حي، نظر هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا موجود وقائم. فعائشة رضي الله عنها أخبرت بذلك، وقد يكون الرجل قريبا من الرجل يعامله معاملة القريب، لكن ما ليس معنى هذا أنه يتقدم في المحبة على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت محبته تابعة لأفضلية الرجل، فلا يفرق بين المحبة والأفضلية، ولهذا أبو بكر كان أعظم الأمة فضلا ومحبة، ثم يلي عمر فضلا ومحبة، ثم يلي عثمان فضلا ومحبة، ثم علي فضلا ومحبة، وهكذا. نعم. فحتى إن العلماء يقولون: من فضل عليا على عثمان فقد أذر بالمهاجرين والأنصار، فكيف من يفضل أبو عبيدة وعلي رضي الله عنه أفضل من أبي عبيدة؟ فالأمة متفقة على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأن تفضيلهم وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. لا، هذه مسألة أخرى. كيف يحب عم ولا يحب وحشي؟ كيف يحب عمه ولا يحب وحشي؟ كيف يحب عمه مع كونه كثيرا؟ هذه محبة فطرية طبيعية ما تدخل في الإيمان، إنما يبغضه، يبغض عمه إيمانا، يبغض عمه. أما مسألة محبة طبيعية ما تدخل معنا، وأما وحشي فهو وإن كان ما أراد أن يراه فقط، كونه لا يدخل عليه وأبعده وكذا، هذا ليس معناه أنه يبغضه، لأن المحبة والبغض تتباعد على حسب إيمان العبد. فلا شك أنه يكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لوحشي ما يكافئ إيمانه وتوحيده. نعم. لا، ينبغي أن تكون محبتنا تابعة لفضائلنا، فإنك تحب الرجل على قدر فضله. ما الذي جعلنا نحب أبا بكر أزيد من غيره؟ لأن فضله أعظم من غيره، فالمحبة تتبع الفضل، ولهذا يتفاضل الناس في المحبة تفاضلهم في الفضل والإيمان. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام في عمر بن الخطاب خاصة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح دون قوله خاصة. نعم. الظاهر أن هذا يوم كان صلى الله عليه وسلم بمكة في الفترة المكية من بعثته صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أسلم عمر رضي الله عنه على شأن المسلمين وقويت شوكتهم، ويحتمل أنه كان بالمدينة، وهذا يصدقه ما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه من توسع رقعة الإسلام بفتح الفتوح، ويحتمل أن المراد الأمران. وخلاصة القول أن من مناقب عمر رضي الله عنه هذه الدعوة أن يعز الله به الإسلام وأهله. وقد أعز الله به الإسلام وأهله، نعم، فقد كان قويا في الحق رضي الله عنه، وكم رهب أعداء الإسلام ونفع الله عز وجل به، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبكى عمر، فقال: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله؟ أغار. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح حفظه الله: وهذا ضمن المناقب المتعددة للفاروق رضي الله عنه، وفيها شهادة أخرى له بأنه في الجنة. وفي الحديث كذلك دليل على أن الجنة وما فيها مخلوقة موجودة الآن، لأن النبي رأى قصر عمر في الجنة، فلو لم تكن الجنة مخلوقة الآن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نعم. وفيه دليل كذلك على استحباب الغيرة، وهي الحمية والترفع عن ما يخدش المروءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى غيبة عمر رضي الله عنه، ولهذا انصرف وولى عن تلك المرأة، وعلم فيما رآه في منامه. ورؤيا الأنبياء حق، أن هذا القصر وما فيه ومما فيه تلك المرأة هي حق عمر رضي الله عنه من الله عز وجل تفضلا عليه، فانصرف. يعني إذن يكون هنا تفسير للغيرة: ذكرت غيرتك بالنسبة للمرأة وليس بالنسبة للقصر نفسه، ما بالنسبة للمرأة، لأنه رأى قصرا ورأى فيه جارية وامرأة تتوضأ إلى جانب القصر، نعم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يغار على محارم الله وأن يبتعد عن محارم الله، وإن كان صاحب المحرم من الناس المحرم من الناس يأمنه ويطمئن إليه. من ذلك مثلا: إذا كان لك جار كل منكما وصل به الأمر إلى أنه يطمئن إلى الآخر ويأمنه من حضوره وغيابه، فإن من حقه عليك ألا تدخل على أهله دخول ريبة، ألا تدخل على أهله دخول ريبة، كأن تدخل على المرأة ليس عندها إلا أطفال صغار. نعم، لا ينبغي هذا في غيبتي وعدم حضور أخيك أن تدخل بيته وتختلط بحريمه، لا ينبغي هذا، نعم. الأمر الثالث، والأمر المستفاد الثالث، تواضع عمر رضي الله عنه، ولهذا بكى مع هذا الفضل العظيم منه أو له رضي الله عنه، نعم. طيب، نكتب هذا القدر المخلص. قال الشارح حفظه الله: الأمر الثالث المستفاد من حديث من هذا الحديث تواضع عمر رضي الله عنه، ولذلك بكى وأبان أنه لا يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم لما هو متقرر عنده وعند جميع المؤمنين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى سائر الناس من الشكوك والريب، لعلم المؤمنين أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الكبائر والصغائر، أعني صغائر الخسة هو معصوم منها، وكذلك جميع النبيين والمرسلين هم معصومون من الكبائر، فما علم أن نبيا كذب أو سرق، ومن صغائر الخسة ما علم أن نبيا ولله الحمد عليهم الصلاة والسلام نظر نظرة محرمة أو لامس ملامسة محرمة عليهم الصلاة والسلام. نعم، هذه مسألة وهي مسألة عصمة الأنبياء، فهل الأنبياء معصومون؟ نقول: الأنبياء من الكبائر معصومون، فلا يقع من الأنبياء كبائر. وأما بالنسبة للصغائر فهي على قسمين: صغائر قادحة في صفة الرسول كالخسة أن الكذب وغير ذلك الأمور الكذب ولو كانت قليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأمور الصغيرة ما كان النبي أن تكون له خائنة في الأعين، فالصغائر التي يترتب عليها خسة في الشخص وانتقاص فيه يتعارض مع كونه رسولا هذه يعصم منها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يبقى ماذا؟ يبقى الصغيرة التي لا تخدش في شخص النبي، هذه الصغيرة ليس الأنبياء معصومين من الصغائر ولكنهم معصومون من الإصرار عليها، فيستغفرون من هذه الصغائر فيعودون أعظم ما كان منزلة وفضلا. إذن بالنسبة للكبائر فالأنبياء معصومون، بالنسبة للصغائر الصغائر على قسمين، صغائر تخدش في شخص الأنبياء في هذه الصغائر هم معصومون منها، وغير ذلك هذه ليسوا معصومين منها، ولعل الحكمة في ذلك أنهم بشر حتى يفرق الناس بين مقام الربوبية والألوهية وبين مقام النبوة. نعم، لكنهم لا يصرون عليها، فاستغفرون الله عز وجل. ولله الحمد والمنة، إذ اختار لعباده خيرهم وأفضلهم وأزكاهم وأتقاهم، أعني به جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الكل هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا اعتقاد ينبغي أن نعتقده، وهو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وأن الأنبياء يتفاضلون كما قال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فالأنبياء يتفاضلون، أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه سائر الأربعة من أولي العزم: إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ونوح عليه السلام، هؤلاء الأربعة هم أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأربعة نبي الله إبراهيم، فخير الأنبياء إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم عليه السلام، ثم سائر الخمسة أولي العزم الذين جمعهم الله عز وجل في الذكر في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. ولكن لقائل أن يقول: إذا كان هذا الأمر ثابتا فعلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلون على يونس ابن متى، علامة قال النبي هذا، منع من التفضيل. هنا أجاب العلماء بأنه ربما كان هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضله على جميع الأنبياء، وقيل بأن هذا خرج مخرج التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه خرج المخرج الخاص أيضا، لأن التفضيل الذي يقع منه انتقاص لنبي من الأنبياء هذا يرفضه النبي، فكأن النبي يقول: لا تفضلون على يونس بن متى تفضيلا يحصل به انتقاص ليونس بن متى، فلنفضل النبيين على نبي من الأنبياء على وجه يحصل به انتقاص. كان يقول قائل الآن: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى هذا، ويتكلم مسلم عن نصراني ويقول: هذا عيسى الذي لكم وهذا عيسى كذا وكذا، نبينا أفضل منه، هذا لا يجوز. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من عيسى ولا شك، هذا اعتقاد، لكن لا ينبغي أن ننتقص عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام رسول من رب العالمين، وهو عبد ورسول، وهو أيضا من الأنبياء الذين لهم المكانة العالية ومن الرسل الذين لهم المكانة العظيمة، فلا ينبغي أن ننتقص نبيا من الأنبياء. نعم، كذلك نؤمن بتفضيل الصحابة، فالصحابة يتفضلون، كذلك نؤمن بتفاضل القرون في هذه الأمة، فخير هذه الأمة القرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فأفضل الأمة الصحابة، ثم كبار التابعين، ثم صغار التابعين، وهكذا أهل القرون الثلاثة المفضلة، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالتفاضل هذا سنة كونية وشرعية، ولهذا أهل الجنة يتفاضلون على حسب أعمالهم، ليس أهل الجنة على درجة واحدة، بل يتفاضلون في درجات الجنة على تفاضل أعمالهم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن أهل الجنة لا ترأون أصحاب الغرف كما تترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالناس يتفاضلون في الجنة تفاضلهم في الأعمال، ولهذا ينبغي أن نعتقد هذا وأن نؤمن بهذا أن الناس يتفاضلون. نعم، وهذا أفضل من ذاك، وهذا ضال وهذا مهتدي، هذا مستقيم وهذا منحرف، هذا من أهل السنة وهذا من أهل البدعة وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قسم الأمة إلى أقسام، وقال كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث معاوية قال وستفترق أمتي على 73 فرقة. أمتي أمة الإجابة، ليس أمة الدعوة، أمة الإجابة، يعني أي الذين استجابوا للإسلام لكنهم انحرفوا في الإسلام، ليس عموم الأمة أمة الدعوة الذين فيهم أبو جهل وأبو لهب، لا، هؤلاء لا يدخلون في العد الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، هذا تفرق في جسد هذه الأمة التي تنتسب إلى الإسلام من مرجئة وجبرية وقدرية ومعتزلة وأشاعرة وكذا، فرق تنتسب إلى الإسلام كلهم ينتسبون إلى الإسلام، هذا التفرق حاصل. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النبي بيّن أن هذه الأمة تتفرق افتراقا عظيما، فمنهم المهتدي، وهذا لا يكون إلا لطائفة واحدة فقط، هي واحدة عددا وهي واحدة صراطا ومسلكا، وإنما يسيرون على طريقة النبي والصحابة، لا يتحزبون ولا يتجزؤون ولا يتشطرون، إنما هم جماعة واحدة طائفة واحدة، لهم إمام واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل واحد صراط واحد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لا يذهبون ذات اليمين وذات الشمال. ولهذا لو لم يكن في المسلمين إلا جماعتان فإحداهما ضالة، ليس 73 فرقة، لو لم يكن في المسلمين إلا طائفتان فلا يمكن أن يكون الطائفتان على حق، واحدة على الحق والأخرى على باطل، لأن الحق لا يتعدد، من صفة الحق أنه واحد، ما يتعدد الحق، مستحيل يكون الحق أنا وأنت على خلافي وأنا على خلافك، مستحيل يكون الحق ساكن متحرك مظلم منور، مستحيل، إنما الحق واحد ما يتعدد. قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلو كان المسلمون جماعتين ثنتين فقط لكان إحدى الجماعتين على الضلال وإحدى الطائفتين على الانحراف والأخرى على الحق، فكيف إذا تمزق المسلمون إلى 73 طائفة وفرقة؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، يعني متوعدون بالنار، يعني متوعدون بالعذاب، أي أنهم على الضلال وعلى الحرف إلا طائفة واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال النبي جماعة. وما الجماعة؟ النبي والصحابة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن الصحابة ماتوا، صحابة ما خلد أحد منهم، صحابة ماتوا. طيب نحن ما عندنا صحابة الآن، فكيف نعرف المهتدي؟ من كان على طريق الصحابة، من كان على سبيل الصحابة. قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين يسيرون على طريق الصحابة رضوان الله عليهم، ويفهمون الدين بفهم النبي والصحابة، ما يفهمون الدين بفهم رؤساء جماعات ولا أمراء جماعات، ولا يفهمون الدين بفهم أشخاص بحسب اجتهادهم، وإنما يفهمون الدين بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفاضل إذن هذا حاصل في كل البشر، هناك المهتدي وهناك الضال، والمهتدون طبقات ويتفاضلون، فالصحابة أفضل المهتدين، ثم من بعدهم كبار التابعين، ثم تابع التابعين وهكذا، والعلماء الربانيون والدعاة المخلصون الصادقون وهكذا. كل عصر فيه من أولياء الله من فيه، ويتفاضلون على حسب تفاضل الإيمان والإيه والتقوى. ليس الناس على درجة واحدة. نحن الآن صلينا أو نحن الآن نجتمع في هذا المسجد والحمد لله اجتمعنا على طاعة كالصلاة، ونجتمع الآن على درس علم الحمد لله، لكن أيضا نتفاضل. ليس كلنا على طبقة واحدة، بعضنا أفضل من بعض، لكن الله أعلم بهذا سبحانه وتعالى. أما باعتبار الظاهر فنحكم باعتبار الظاهر، أما باعتبار الباطن والحقيقة فالله يتولاها سبحانه وتعالى. لكن باعتبار الظاهر قد نحكم نقول فلان هذا أفضل لكونه أعظم تمسكا بالسنة ولكونه كيت وكيت، لكن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولهذا الصحابة في إحدى المعارك قالوا: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، وقد أبلى بلاء حسنا في القتال. فلما أخبر النبي بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. فتعجب رجل: كيف هو في النار ونحن قد أثنينا عليه ثناء عظيما، وهذا الرجل قاتل قتالا عظيما. فتبعه هذا الرجل فإذا به قد جرح فلم يصبر على جرحه فقتل نفسه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وكيف ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت بأنه من أهل النار فعل كيت وكيت وكيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني قد يقوم رجل فاجر مقاما ينصر به الدين، أما هو ففي النار والعياذ بالله، لأنه لم يفعل ذلك إخلاصا، أو لأنه إنما فعل مانعا من الموانع، وأتى بمانع من الموانع منعه أن يحتاز هذا الفضل وأن يستحوذ هذا الفضل. فالشاهد أن الفضائل في الحقيقة هذه عند الله سبحانه وتعالى، أما نحن فنحكم بالظاهر. واحد ينشر السنة وينشر كتب السلف في الأمة، واحد يتمسك بها، واحد يرد على أهل البدع والأهواء ليبقى دين الله غضا طريا كما جاء، فلا شك أن النشر دوب الخيرية، ونقول هذا أبلى بلاء حسنا في الإسلام. أما الصرائر فلا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، يا ترى من هم؟ الزاني، المرابي، القاتل؟ لا أبدا. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نعجب منهم والله يا أخوان: رجل قرأ القرآن وحفظه وعلمه وقام به أناء النهار أناء الليل وأناء النهار، فيأتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول الله عز وجل: فماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. سبحان الله، عالم ويدرس ويجوب المساجد وكذا، ومع ذلك هو من أهل النار، لأنه ما علم ليرفع الجهلة عن الناس وليقيم دين الله عز وجل في الناس، وإنما علم الناس من أجل ماذا؟ من أجل أن يقال عالم وقف خير ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. والثاني رجل قام في الصف فقاتل المشركين حتى قتل، فهذا يأتي به الله فيعرفه نعمه وعرف فيعرفها، فيقول الله عز وجل: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى إيه؟ حتى قتلت. فيقال له: بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. والثالث رجل تصدق بصدقات عظيمة ما ترك من سبيل يحب أن ينفق الله فيها العبد إلا أنفق، فبعدما يعرفه الله نعمه فيعرفها يقول: فماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق عبدك فيها إلا أنفق. فيقال له: كذب، بل أنفقت ليقال جواد، أي ليقال هذا رجل كريم، هذا رجل منفق، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. إذن نعم نحن نحكم بالظاهر، أما الباطل فنكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كلام المنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار، بجنة ولا نار، إلا من شهد النص له. نعتقد أن العصر المبشرين في الجنة، نعتقد أن أهل بدر في الجنة إن شاء الله، نعتقد أن أهل بيعة الرضوان في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. أما المعين مهما بلغ، واحد يقول مثلا العلامة ابن باز أو العلامة الألباني في الجنة، نقول نحسبهم، لكن ما نقولهم في الجنة. واحد يأتي إلى رجل عربيل شراب الخمور يقول واحد هذا في النار، لا يجوز هذا، لكن نقول نخاف عليه. فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن لا نشهد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. عكاشة في الجنة، في الجنة قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فقام رجل وقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، قال سبقاك بها عكاشة. يبقى من شهد له النص نشهد. ولهذا التعامل بيني وبينك والتعامل بيننا تعامل قائم على الظاهر، أنت وقعت في المنكر أنا أنهاك عنه، وقعت في بدعة أحذرك منها، لكن إذا وقعت في بدعة أقول أنت من أهل النار، أنت ما أدري، ما أدري سواء كنت أشعريا أو كنت قدريا أو كنت كذا، هذا لا أعرفه، أمر ما أعرفه، قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليك توبة صادقة فتكون من أهل الجنة إن شاء الله المنعمين، لكن أخاف عليك وأقول نخشى عليك ونقول فيك نصوص الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في نار إلا واحدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال ماذا؟ قال الجماعة. يبقى أنت متوعد على هذا، متوعد، وأن أهل الضلال متوعدون بالعذاب، لكن لا أجزم لك بهذا، ما أقول أنت من أهل النار وأنا من أهل الجنة أبدا. لا تزكوا أنفسكم ولا أخفاكم حديث الرجل الذي قال وكان مطيعا لله عز وجل طاعة عظيمة، الذي قال لرجل كان عاصيا أيضا معاصي عظيمة، وكان طالما نهاه نهاه نهاه ولم ينتهي، فقال له المطيع والله لن يغفر الله لك، والله لن يغفر الله لك. فهذا الرجل المطيع تدخل فيما لا ينبغي أن يتدخل فيه، فإن المغفرة وعدم المغفرة والجنة والنار هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتدخل في هذا. نعم عليك أن تواصل النصح له والتحذير من المعاصي، لكن تقول له لن يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا ينبغي الإنسان أن يجزم لأحد، لهذا نقول حذر من أهل البدع والضلال، حذر منهم، بين ضلالهم، بين انحرافهم وكل شيء، لكن ما لك دخل بآخرة الناس، ليس لك دخل بآخرة الناس، ولا تحكم على الناس بنار ولا بجنة، ما لك دخل بهذا أبدا. لكن أنت ما أنت إلا داع، لست حكما على الناس، إنما أنت داع، بين للناس الحق وبين للناس الباطل، بين للناس الحق وأهله وبين للناس الباطل وأهله، لأنه لابد أن يكون للحق أهل وأن يكون للباطل أهل. ولهذا من منهج السنة والجماعة أن نبين الحق وأهله، ما نبين الحق فقط، بعض الناس يقول بين الحق والباطل وخلاص، طيب الحق والباطل سنبينه، يا ترى أمشي وراء فلان ولا أمشي وراء علان، أطلب العلم عند فلان ولا علان، ما أدري، فلابد أن نبين الحق وأهله ونبين الباطل وأهله. عرفنا الحق وعرفنا أن على رأس الحق الصحابة والتابعون والعلماء النصيحون الربانيون وهكذا، وعرفنا أهل الباطل ومن على رؤوسهم من فرق الضلال والانحراف، كل الجماعات والطوائف ما عدا أهل السنة والجماعة، هؤلاء على انحراف وعلى ضلال، لكن مستقل ومستكثر من الضلال، لكن طائفة واحدة هي طائفة النجية، طائفة أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالسنة ويسيرون على طريقة النبي والصحابة. نعم نعم. هذا قول عند بعض العلم أنه من اشتهر صلاحه والأمة أطبقت، أمة السنة يعني أطبقت على الثناء عليه، هذا يشهد له بالجنة، هذا القول يستدل على هذا من الحديث هذا، لكن في هذا نظر، في هذا نظر. والصحيح أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إذا جمعنا الأحاديث إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص. فإن الصحابة أثنوا على من قاتل ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، لكن نرجو له ونقول هذا من البشريات، هذه من البشريات. نعم. لأن النبي هنا قال وجبت وجبت، وهذا عرف بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا أحد يدري بما يختم للناس، بما يختم الله أعلم. هذا قد يختم، قد يكون الإنسان على صلاح اليوم ثم ينتكف، أو قد يكون الإنسان على فساد عريض ثم يتوب الله عليه. هذه أمور لا تعرف بالعقل، لو كانت الأمور تعرف بالعقل لكان أبو طالب يموت على الإيمان، ولكان أبو سفيان يموت على الكفر. لكن إن شاء الله عز وجل أن يموت أبو طالب على الكفر وأن يموت أبو سفيان على الإيمان، فالله عز وجل له حكمة بالغة في هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، طيب ماشي. نعم، ليه؟ ليه؟ هذه كانت في الأمم السابقة، فلعلهم كانوا ما كان عندهم هذا. الأمر الثاني أن مثل هذا ليس فيه جهل ولا شيء، الذي يتدخل في ما اختص الله عز وجل به هذا لا جهل فيه، هذا لا جهل فيه. ثم هذا الإحباط لا يعني أنه كافر، إنما هذا الإحباط من باب الوعيد، من باب الوعيد، لا يعني أنه كافر. نعم. قال ابن ماجه رحمه الله: وعن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا لم تختلف الأمة في أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، حتى علي رضي الله عنه الذي تزعم الشيعة أنه أفضل من أبي بكر وعمر، علي رضي الله عنه شاهد أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، فخطب على منبر الكوفة: إن خير هذه الأمة وإن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: هذا مصداقه في وقائع كثيرة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه وبما سمعه من عمر رضي الله عنه، ومنها أنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ مصلى من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، غير ذلك من وقائع كثيرة قال فيها عمر رضي الله عنه، فكان التنزيل موافقا لما أشار به عمر رضي الله عنه، وهذا دليل على أنه ملهم موفق مسدد، وهي شهادة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه على الحق. يعني وافق عمر الحق كثيرا رضي الله عنه، قال: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله القول: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقال عمر رضي الله عنه لنساء النبي: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، وهكذا. نعم. وقال: يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل علينا البر والفاجر، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم.